Oh,

لو نطيعكم Oh, Oh,

يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامك بل الله يمن عليكم أن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما والقمر آل أهدى متنا وكنا ترابا وَجَفَّ اللَّهُ